قلبي يهواكم قلبي يا سادة العرب يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت، وهذه هي الحلقة المتممة لمناقب سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء رضي الله تعالى عنها. وسبق وبينا في الحلقات السابقة تقريبا 14 حلقة متتالية تكلمنا فيها عن مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها، وبينا فيها كريم منزلتها رضي الله عنها وشرفها وعلو مكانتها رضي الله عنها، فهي سيدة نساء العالمين. توقفنا في الحلقة السابقة عند موقف جرى بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعها أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، فكان في ذلك رضي الله عنه مطيعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملتزما بما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. خلي بالك بقى، شوف سيدنا أبو بكر الصديق هنا وقف عند حدود الله ووقف عند حدود ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له ولا يملك رضي الله عنه أن يغير شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فكان رضي الله عنه وقافا عند أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أنه رضي الله، سبق في الحلقة الماضية وبينا أنه رضي الله عنه ذكر حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، يعني أنا أصلكم وأبركم، أنا أصلكم وأبركم وأحسن إليكم، وهذا يكون أحب إلي من إحساني إلى أهلي أنا. هذا لأنه رضي الله عنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. فهذا الأمر وضحنا في الحلقة السابقة أن سيدنا أبو بكر الصديق خرج من ماله كله لله ولرسوله، وأنه رضي الله عنه لما منع فاطمة رضي الله عنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا منع ابنته، يعني هو في نفس الموقف دوت منع بنته عائشة، ما هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستصيب حظا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمل ايه؟ هو قال ميراث النبي انا سمعت النبي بيقول لا نورث، فيش النبي يقسم ميراثه ابدا، ولكن ما تركناه صدق، فجعل هذا لعموم المسلمين، طب هو لو كان قسم هذا كما بينا من قبل كان سيصيب هو منفعه، ان بنته ستصيب حظا من ميراث النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقالت عائشه رضي الله عنها، قال ابو بكر رضي الله عنه، والله واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها عائشة، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر، يعني زعلت منه، غضبت منه رضي الله عنها، فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، فهجرته، يعني أطعته خصمته، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت رضي الله تعالى عنها، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، لأنها كانت رضي الله عنها ماتت وهي غاضبة من أبي بكر، عشان كده لم يؤذن، يعني ما أخبروش إن هي توفيت رضي الله عنها، فهي ماتت بليل فدفنها بليل ولم يؤذن بها أبا بكر رضي الله عنه، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني كان سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة عائشة كان له وجه من الناس، يعني ليه وجاهة كده والناس بترحب بيه وتتقرب منه وكذا، ليه؟ لأن السيدة فاطمة عنده بنت النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة نساء العالمين. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت السيدة فاطمة بقى استنكر علي وجوه الناس، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت بدأت معاملة الناس تتغير مع علي رضي الله عنه. المهم المراد من هذا الكلام ايه؟ اولا ان السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب ميراث النبي او نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل العباس رضي الله تعالى عنه، جاء الى ابي بكر يطلبون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابا بكر كان وقافا عند حدود الله، كان وقافا عند امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ونهيه، ولم يتجاوز هذا رضي الله عنه. طبعا ضربنا مثال بطاعة الوالدين في الحلقة السابقة، قلنا ان مثل هذا طبعا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بيحب السيدة فاطمة اكتر من عائشة، لانها رضي الله عنها بنت رسول الله وعائشة ابنته رضي الله عنها، وكان رضي الله عنه يعني كما قال هو رضي الله عنه، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من ان اصل من قرابتي. فهو رضي الله عنه لم يعاند فاطمة، وإنما منع هذا عن الجميع، يعني ما قالش لفاطمة أنت لا أهدي الباقيين أبدا، منع عن كل بما فيهم بنته هي شخصيا. دي حاجة. الحاجة التانية إن الأحاديث اللي احنا ذكرناها كلها في هذه القصة مين اللي رواها؟ الحديث ده في البخاري، والحديث اللي قلناه المرة اللي فاتت في البخاري ومسلم وفي البخاري، الحديث دي كلها مين اللي رواها؟ اللي رواتها عائشة رضي الله عنها. فلو كان في هذه الأحاديث شيء، لو كان في هذا الموقف شيء يعيب أبا بكر رضي الله عنه، فكيف روته عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا أبوها؟ إذن فرواية عائشة رضي الله تعالى عنها لهذه المواقف، هذه المواقف يدل على تجردها رضي الله عنها. وسبق وبينا إن السيدة فاطمة روت، السيدة عائشة روت نصيبا كبيرا من مناقب فاطمة رضي الله عنها، مما يدل على التحاب والمودة والتآلف التي كانت بينها وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها. طبعا الأغبياء والحاقدين على الصحابة رضي الله عنهم يتمسكون في هذا الموقف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، وفي رواية من أغضبها فقد أغضبني، وفي رواية يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. كل ده هذه الأحاديث الثابتة في مناقبها رضي الله تعالى عنها، يقول لك خلاص طب ما هو أبو بكر زعلها، هو إذا أغضبها أبو بكر فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ده اللي يغضب رسول الله، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب. أي شوف وصلها لفين بقى. نقول سبحان الله، طب هو أبو بكر في هذا الموقف، في هذا الموقف رضي الله عنه منعها ما سألته. لماذا؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب أنا هقول لك حاجة، هو سيدنا علي رضي الله عنه، بس الله يكرمكم يا أخوانا السنة يخلوا بالهم ويفتحوا دماغهم معايا شوية بالله عليكم، سيدة فاطمة مش يتجوز سيدنا علي؟ يتجوز سيدنا علي. طب حصل ان سيدنا علي زعلها ولا ما حصلش؟ ها حصل ولا لا؟ حصل، حصل، حصل ان سيدنا علي زعل السيدة فاطمة. ايوة، لما ذهب ليخطب بنت ابي جهل السيدة فاطمة غضبت لذلك وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له ان الناس يتحدثون ان انك لا تغضب لبناتك، وده كلام يقول ان هي زعلانة، هي غضبانة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ابي العاص بن الربيع وحسن وفائه له وكذا وكذا. يبقى سيدنا علي اغضب السيدة فاطمة، ينزل بقى المنزلة دي ولا ايه؟ يعني يكون ايضا في منزلة من اغضب فاطمة، ومن اغضب فاطمة فقد اغضب رسول الله، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. وبعدين في حديث ابي تراب، حديث ابي تراب حديث مشهور كل الناس عارفاه، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها فما لقاش سيدنا علي، قال أين ابن عمك؟ قالت كانت، خلي بالك، كان بيني وبينه شيء، شيء يعني إيه شيء؟ يعني كنا زعلانين مع بعض، فساب لها البيت ومشي. كان بيني وبينه شيء، خدت بالك إزاي؟ يعني سيدنا علي رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة شيء. الكلام ده طبعا نعتذر فيه او اعتذر فيه عن علي رضي الله تعالى عنه، ان علاقة علي بفاطمة كانت زوجته رضي الله عنها، وكان يقع بينهما ما يقع بين الازواج، لان من امهات المؤمنين من وقع بينها وبين صلى الله عليه وسلم بعض هذه الاشياء التي تقع بين الازواج. ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لواحدة منهن انها اغضبته الغضب الذي يغضب رب العالمين او الذي يعرضها لعذاب الله عز وجل، بل ومن الصحابة من فعل اشياء كهذا. فهذه اعتذارات اعتذر بها عن علي. طب هو علي لما راح يتجوز راح يخطب بنت ابي جهل، كان في ذلك عنده بقى امر شرعي؟ ما كانش عنده امر شرعي ابدا، لا ربنا قال له روح اتجوز بنت ابو جهل، ولا النبي قال له روح اتجوز بنت ابو جهل، وراح يخطبها فغضبت فاطمة. ها هتقول ايه بقى؟ انما فاطمة بضعة مني، وفي هذا الموقف النبي قال الكلام ده، انما فاطمة بضعة مني، الكلام ده قاله في الموقف بتاع زواج علي من بنت ابي جهل ده. ها تقول ايه في الكلام ده بقى؟ هتعتذر عن علي؟ اعتذر، وانا قبلت هذا العذر، وما اعتذرت به عن علي اعتذر انا به عن ابي بكر، بل فوق هذا، لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان مطيعا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لهديه ومتبعا لشرعه صلى الله عليه واله وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاءت فاطمه الى ابي بكر فقالت من يرثك؟ ما هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الذكاء بقى، الموقف ده يدل على ذكاء. يعني شوف بتقول له ايه بقى؟ بتقول له راحت لسيدنا ابو بكر لما هو ارسلت لي انا عايزه نصيب من الميراث، قال لها لا، انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه وصار. فهي قالت له طيب، راحت له بقى هي قالت له ايه؟ قالت له طيب انت مين اللي يورثك؟ مين اللي يورثك؟ فقالت من يرثك؟ قال اهلي وولدي. قال أهلي وولدي. قالت فما لي لا أرث أبي. يعني إذا كنت أنت هيورثك أهلك وولدك، طب ما أنا من حقي أورث أبويا. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. يعني الناس اللي النبي كان بينفق عليهم أنا أنفق عليهم من مال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، والله لا أكلمكما أبدا، يعني زعلان منهم ومخصماهم، فماتت ولا تكلمهما. الحديث ده بعض الرواه يعني أوله تأويلا، علي بن عيسى قال لا أكلمكما، يعني قال لا تكلمهما في أمر الميراث بعدما سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني يعني بعيد، إنما الأقرب هو ما روي في الصحيحين وغيرهما. وعن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي مين اللي يورثه؟ أنت اللي تورثه ولا أهله اللي يورثوه؟ قال فقال أبو بكر لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب فين الميراث؟ فين نصيبي في الميراث؟ قال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، يعني جعله للخليفة من بعده أو لمن يقوم على أمر الناس من بعده فيكون صدقة في المسلمين. فرأيت ده اللي بيقول سيدنا أبو بكر فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. والحديث رواه أحمد وإسناده حسن. المهم كل الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على إن حصل هذا الموقف بين فاطمة رضي الله عنها الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنها غضبت رضي الله عنها من أبي بكر. هل غضب فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه يضره؟ هل غضب فاطمة، ده السؤال، غضب فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر يضره؟ نقول مثال هذا كما بينا في الحلقة السابقة مثال من أمرته أمه بأمر مخالف للشرع، هو يجب عليه في الإجمال أن يطيع أمه ويجب عليه أن يبرها، ولكنها لما أمرته بخلاف الشرع يجب عليه أن يطيع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا معصية لأحد، لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وبحمده وعز وجل. المراد إن هذا الموقف جرى بينها وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر وقافا عند حدود الله عز وجل. طبعا يا أخوانا يعني خلي بالكم من حاجة مهمة، أن الصحابة في النهاية كانوا بشر، يعني الصحابة رضي الله عنهم في النهاية كانوا بشر، وكان يجري بينهم ما يجري بين البشر، وهم على هذا رضي الله تعالى عنهم هم خير البشر رضي الله تعالى عنهم. هذا بنص القرآن، الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. المراد أن هذا الموقف جرى بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. السيدة فاطمة بعد بقى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بست شهور فقط حضرها الموت وتوفيت رضي الله تعالى عنها. توفيت ليلة الثلاثاء يوم 3 من شهر رمضان سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام توفي 12 ربيع الأول سنة 11، هي رضي الله عنها اتوفت يوم 3 رمضان سنة 11 بعديه بحوالي 6 شهور. تخيل بقى كان عمرها كم سنة، كان عمر السيدة فاطمة قد ايه لما توفيت رضي الله تعالى عنها؟ كانت عندها 29 سنة رضي الله عنها، كان عندها 29 سنة يوم أن توفيت رضي الله عنها. وهذا يعني من البركة العظيمة في العمر. تخيل بقى أنت امرأة من بنات حواء من جنس نساء مرت على هذه الدنيا عاشت فيها 29 سنة بس، وما زال الناس حتى الآن يتذاكرون هذه المرأة الصالحة ويتدارسون حياتها، هذه السنوات القلائل التي عاشتها رضي الله عنها. ما زال الناس حتى الآن احنا قاعدين هو سنة 1434 اهو وبنتكلم عن السيدة فاطمة رضي الله عنها بعدما توفيت بأكثر من 1400 سنة، بعدما توفيت بأكثر من 14 قرن قاعدين بنسمع وبنتكلم وبنذكر هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها التي مرت على هذه الدنيا. هناك ملايين الملايين من النساء جئنا في هذه الدنيا وانتقلنا منها، ولكن هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة غير كل نساء، بل هي شرف لجنس النساء رضي الله عنها، هي شرف لجنس النساء رضي الله تعالى عنها. وإذا أراد النساء يوما أن يفتخرن فإن أول وأولى من يفتخر بهن النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين، هي وأمها رضوان الله تعالى عليهن حزن شطر الكمال، حزن شطر الكمال، يعني الكمال، الكمال أخذ نصفه فاطمة وأمها رضي الله تعالى عنهن، السيدة فاطمة، السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حزن شطر الكمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كمل من الرجال أو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر فاطمة رضي الله عنها وخديجة ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. الأربع نساء دول حزن الكمال عند النساء، فهي رضي الله تعالى عنها وأمها حزن شطر الكمال. سيدة فاطمة رضي الله عنها توفيت وهي عندها 29 سنة، واللي صلى عليها صلاة الجنازة، يعني كان إماما في صلاة الجنازة، سيدنا العباس ابن طالب عمها أو عم أبيها، سيدنا العباس هو الذي صلى عليها رضي الله عنها، والذي دفنها بيديه، يعني آخر يد لمستها رضي الله عنها في قبرها، الذي دفنها وجعل يده سريرا لها حتى وضعها في قبرها، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكانت نعم الزوجة وكان نعم الزوج رضي الله تعالى عنه، ودفنت في البقيع في مدافن المسلمين بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انتهت إلى هنا ما استطعنا أن نجمعه من مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها. طبعا معروف أن في جزء كبير مشترك بين مناقب فاطمة وعلي في بعض الأشياء، خاصة في باب زواج فاطمة وعلي أو الحياة التي كانت بين فاطمة وعلي، ممكن ما نكونش فصلنا فيها الحديث هنا، لأننا فصلنا الحديث فيها في سيرة علي رضي الله تعالى عنه، بحيث أن احنا نبقاش يعني بنكرر كثير من المعلومات. يعني اجتهدنا أن نجمع ما نستطيع من مناقبها وشمائلها رضي الله عنها، ولكننا نعلم قطعا بلا شك أننا لن نستطيع أن نوفيها حقها رضي الله عنها، ولا عشر معشار حقها رضي الله عنها، وإنما فقط اجتهدنا أن نبين شيئا من فضائلها ومناقبها وشمائلها رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي، يهواكم قلبي يا سادة العربي.